الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم ما بعد، إخواني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في طاعته وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، سوف نتكلم بمشيئة الله وعونه عن مسألة اختلف فيها كثير من الناس بين مؤيد لها ومعارض. وأنا أقول إذا اختلف الناس في مسألة فيجب عليهم أن يردوها إلى الله ورسوله، يردوها إلى الله أي في كتابه، يأخذون الحكم الشرعي فيها من كتاب الله عز وجل، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أي من سنته. فالقرآن مصدر للتشريع والسنة مصدر للتشريع بفهم سلف الأمة، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سلك طريقتهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين وبعد. هذه المسألة، هل يجوز الاستعانة بالجن؟ هل يجوز التعامل مع الجن؟ نعم، نريد أن نعرف دليلا واحدا من كتاب الله عز وجل يؤيد هذه المسألة، وأنا والله لا أرى دليلا واحدا يؤيد هذه المسألة من كتاب الله عز وجل، بل أرى خلاف ذلك. فلقد ذم الله عز وجل المشركين حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والاستعانة معناها الطلب، الطلب. وأنت يجب عليك إذا سألت يجب عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فلتستعن بالله سبحانه وتعالى كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر مباح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمر أن الصحابة الكرام أن يفعلوه، ولكن ما سمعنا في كتب السنة حديثا واحدا يؤيد الاستعانة بالجن، وما سمعنا صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الاستعانة بالجن. نعم، فهؤلاء الصحابة الكرام هم أفهم الناس بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو كان هذا الأمر حلالا لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، إذن نخرج من هذه المسألة بأنه لم يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الاستعانة بالجن وإن كان مسلما وإن كان صادقا. ثم لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم استعانوا بالجن في قضاء حوائجهم. ثم نذهب مع حضراتكم بعد ذلك إلى عنوان آخر، ألا وهو: هل خبر الجن مقبول؟ هل خبر الجن مقبول في شرعنا؟ قال المحدثون بأن خبر الجن ضعيف لا يحتج به، بأن خبر الجن ضعيف لا يحتج به. ولقد نقل لنا سماحة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله حينما سئل هل يجوز الاستعانة بالجن سواء أكان مسلما أو غير مسلما، قال: الاستعانة بالجن سواء أكان هذا الجني مسلما أو غير مسلما وسيلة من وسائل الشرك. ثم عرض علينا بحثا طيبا، ولذا أردت أن أقرأه على حضراتكم لكي تعلموا خطورة هذا الموضوع. قال ثم قال حفظه الله، قال: والاستعانة معناها طلب الإعانة، ولهذا فمن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم. فإذا تبين ذلك فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. عند أهل الحديث، وذكر ذلك أيضا عند الفقهاء. إذن العلماء المحدثون لا يقبلون خبر الجن ولا يحتجون بخبر الجن، والفقهاء لا يقبلون خبر الجن ولا يحتجون بخبر الجن، وهذا صحيح، لأن البناء على الخبر وقبوله هو فرع من تعديل المخبر، والجن غائب. نعم. ثاني، نقرأ لكم هذه اللفظة مرة أخرى. قال حفظه الله: لأن البناء على الخبر وقبوله هو فرع، من تعديل المخبر، والجن غائب وعدالته مجهولة. نعم، يريد أن يبين لك وأن يوضح لك بأنك إذا أردت أن تقبل الخبر فيجب عليك أن تقبل الخبر من رجل صالح. يقول حفظه الله عز وجل: وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السماع، فإذا بني الخبر عمن جاءه به من الجن وهو لم يره ولم يتحقق من عدالته إلا بما سمع من خطابهم، وهي لا تكفي، يعني الشيخ يريد أن يقول لنا بأن الراقي إذا سمع من الجن فالجن قال له بأن هذه الحالة مس أو هذه الحالة سحر، فمن الحماقة أن يقبل من الجن، لأن هذا الجن أخي الحبيب لا تعرف كما قلنا عدالته، لا تعرف هل هذا الجن صادق أم كاذب، لا تعرف هل هذا الجن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم هو مفسد في الأرض ويريد أن يخرب وأن يفرق بين الرجل وأخيه والرجل وصاحبه. فإذا قال لك الجن خبر فيجب عليك ألا تصدق الجن، لأن الجن معظمهم كاذب. قال حفظه الله سبحانه وتعالى: ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال حفظه الله: والذين يقبلون أخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث تحصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة، منها أن يحضر الجن فيسأله الراقي: ما الذي جاء بك؟ قال: الذي جاء بي أخوها أو قريب لها، وأنا سحر، وأنا موكل بالسحر، وأنا موكل بالخراب، وأنا موكل بعدم الإنجاب. فمن هذا يبدأ الفساد، ومن هذا يبدأ الخراب، ومن هذا يبدأ التخريب والتفريق بين المرء وزوجه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وصاحبه. ثم قال حفظه الله سبحانه وتعالى، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه فيكون أحب جنوده إليه من يقول له: فرقت بين المرء وزوجه. وهذا من جملة التفريق الذي يسعى لها عدو الله إبليس. فيجب على كل عالم وكل طالب علم أن يحذر الناس، من كل رجل، يتعامل مع الجن، لأن هذه مصيبة كبرى وفتح باب للتفرقة بين المرء وزوجه، وبين الرجل وأصدقائه، وبين الرجل وأهله، وبين الرجل والمجتمع الذي يعيش فيه. يجب على طلاب العلم أن يوعوا الناس وأن يفرقوا ويوضحوا للناس بين الراقي الذي يرقي بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين الدجالين، وبين المشعوذين، وبين الذين يتعاملون ويستعينون بالجن إخواني الكرام، بعد هذا التأصيل في هذه المسألة أريد أن أعرض على حضراتكم آراء علماءنا ومشايخنا في هذه المسألة. نبدأ بسماحة الشيخ الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. سئل فضيلته عن مشروعية العلاج بالقرآن والنفث في الماء وما إلى ذلك، فأجاب سماحته رحمه الله: علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه، إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة، يقصد المعالج، يقصد المعالج الذي عنده عقيدة صحيحة، الذي عنده علم شرعي، الذي يتعامل أو يرقي بآيات قرآنية وأدعية نبوية وأعشاب مباحة ليس فيها شرك وليس فيها مخالفة شرعية. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى وهو يصف هذا الأخ الفاضل المعالج أو الراقي، يقول: لا حرج فيه إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأوامر الشرعية، أما العلاج عند الذين يدعون الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم أو علاجهم، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عراف أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ونحن لا نكفر، والشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى لا يقصد أن يكفر من يعمل أو يتعامل مع الجن أو يحضر الجن ويتعامل مع الجن، لا يريد، لا يكفره، بل هو يكفر المشعوذين ويكفر الدجالين. ومقصد الشيخ بأن هذا الفعل شبيه بفعل الدجالين والمشعوذين، فيجب على المسلم العاقل ألا يتشبه بما يفعله الدجالين والعرافين. والأحاديث الأخرى في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم. نعم، الشيخ يقصد أن يكفر الدجالين والعرافين والمشعوذين، وهم الذين يدعون الغيب أو يستعينون بالجن، ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك وفيهم وأشباههم. وورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يعمل في الجاهلية من حل السحر بمثله، حل السحر بالسحر. ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والمشعوذين. وبذلك يعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق الشرعية والوسائل المباحة، ومنها القراءة على المريض والنفث عليه بالآيات والأدعية الشرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. ثم ننتقل إلى اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية. سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الاستعانة بالجن، فأجابت قالت: اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك، لأن الاستعانة بالجن شرك. من الذي قال هذا؟ لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية أفتت بأن الاستعانة بالجن شرك بالله عز وجل. وهذا السؤال قد يطرحه كثير من الراقين، يقولون بأننا نستعين بالجن على الخير، نستعين بالجن على أن يعرفنا ويبصرنا بأن هذه الحالة سحر، أو هذه الحالة مس، أو هذه الحالة حسد. سئلت اللجنة الدائمة في هذا الأمر فأفتت بأن الاستعانة بالجن شرك بالله عز وجل لقول النبي، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسئلت أيضا اللجنة الدائمة عن الاستعانة بالجن في معرفة العين أو السحر، وكذلك تصديق الجن المتلبس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعاوي أو دعاواه. ما معنى هذا الكلام؟ اللجنة سئلت: هل يجوز الاستعانة بالجن في معرفة المرض، في معرفة نوع المرض إن كان سحرا أو مسا أو عشقا أو حسدا أو نوع أو مرض متعلق بالأمراض الطبية؟ فأجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك بالله عز وجل. وذكروا الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. ننتقل إلى كلام شيخنا المبارك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. بدأنا لكم بشيخنا المبارك ابن باز، وبعد شيخنا المبارك ابن باز جئنا لكم بفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وأفتت بتحريم التعامل أو الاستعانة بالجن، وقالت بأن هذا شرك بالله عز وجل. ثم نأتي لكم بكلام شيخنا المبارك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وقد اتخذ بعض الرقاة، قال شيخنا: وقد اتخذ بعض الرقاه كلام شيخ الإسلام متكئا على مشروعية الاستعانة بالجن المسلم في العلاج، فإنه من الأمور المباحة، ولا أرى في كلام شيخ الإسلام ما يسوغ لهم. يعني هؤلاء الرقاه اتخذوا كلام شيخ الإسلام متكئا على أنه يجوز الاستعانة بالجن، ثم قال رحمه الله: ولا أرى، خلي بالك من الكلام، قال: ولا أرى في كلام شيخ الإسلام ما يسوغ لهم هذا، فإذا كان من البداهيات أن الجن من عالم الغيب. المسلم الجن من عالم الغيب. قال: يرانا ولا نراه، يرانا ولا نراه، الغالب عليه الكذب معتديا، الغالب عليه الكذب. نعم، الجن الغالب عليه الكذب. نعم، هذا أمر يعني واضح ومعروف لأهل هذا الفن. الغالب على الجن الكذب، الغالب على الجن الظلم، الغالب على الجن أنه غشوم، الغالب على الجن أنه معتدي، الغالب على الجن أنه يريد أن يفرق، الغالب على الجن أنه يريد أن يفسد، الغالب على الجن أنه يريد أن يجعل المسلمين في فرقة. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: والغالب عليه الكذب معتديا ظالما غشوما لا يعرف العذر بالجهل، مجهولة عدالته، مجهولة عدالته. شوف، هذا كلام نفيس من عالم قيم، وهو شيخنا وإمامنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ثم قال: لذا روايته للحديث ضعيفة، فما هو القياس؟ روايته في الحديث ضعيفة، ثم قال: فما هو القياس الذي نحكم به على أن هذا الجن مسلم؟ نعم، ما هو دليلك أيها الراقي على أن هذا الجن مسلم؟ على أن هذا الجن يأمرك بالمعروف ويدلك على الخير، ما هو دليلك على أن الذي أخبرك به صدق؟ أنا أريد أن تأتي لي بالدليل الشرعي، فإنك حينما تقول هذه الحالة سحر، فأنت تجزم أو تجزم بأمر غيبي، وعندنا في معتقد أهل السنة والجماعة بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم الغيب، ولكن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أين دليلك على تصديقك لهذا الجن الذي لا تعرف عدالته ولا تعرف حاله؟ قال رحمه الله: وهذا، يعني قال: فما هو القياس الذي نحكم به على أن هذا الجن مسلم، وهذا الجن، وهذا منافق، وهذا كافر، وهذا صالح، وهذا طالح؟ لذا، خلي بالك من الكلام، ثم قال: لذا الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض في العلاج لا تجوز للأسباب التالية. ده كلام مين؟ كلام الشيخ ابن عثيمين قال: لذا الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض في العلاج لا تجوز للأسباب التالية. خليك معايا. أولا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وأمر الصحابة بالرقية، فاجتمع بذلك فعله وأمره وإقراره صلى الله عليه وسلم. أمر بالرقية ورقى نفسه ورقى أهله صلى الله عليه وسلم، ورقى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالرقية صلى الله عليه وسلم. فالرقية مباحة صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الاستعانة، خلي بالك من كلام الشيخ، فلو كانت الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض فضيلة ما ادخرها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. تاني. قال شيخنا: فلو كانت الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض فضيلة ما ادخرها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم سحره يهود. نعم والله، يوم سحره يهود، ولا على أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير الخلق وأفضلهم بعد أنبيائه، وفيهم من أصابه الصرع، وفيهم من أصابته العين، وفيهم من تناوشته الأمراض من كل جانب، فما نقلت لنا كتب السنة عن راقي منهم استعان بالجن. نعم، وأنا أقول لك يجب عليك أيها الراقي أن يكون عندك أصل حينما تقول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقول أنا أقول كذا، من أنت؟ وهل كلامك أو فعلك حجة يعتمد بها ويعمل بها؟ لا، حينما نأخذ شرعنا نأخذه من المصادر الشرعية، من كتاب الله، من سنة النبي، من الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين فهموا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نخرج عن هذا النطاق، نطاق السنة والكتاب المطهر والكتاب الكريم، كتاب ربنا، فإننا نضل لا محالة، نضل لا محالة. يجب علينا أن نلتزم بكتاب الله عز وجل، وأن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نخرج عنها أبدا، وألا نخرج عنها أبدا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله، يعني هذه هي المسألة الأولى الذي عرضها لنا الشيخ رحمه الله عز وجل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعين بالجن وقد سحر، والصحابة رضي الله عنهم لم يستعينوا بالجن وقد أصيبوا بالصرع. ثم قال رحمه الله: ثانيا، الاستعانة بالجن المسلم كما يدعي البعض تعليق قلب المسلم الراقي بهذا الجن. يعني الجن الراقي المسلم حينما يتعامل مع الجن ويستعين بالجن يتعلق قلبه بهذا الجن، والجن ضعيف لا يملك لنفسه ولغيره شيء، فالجن ضعيف والراقي ضعيف والراقي ضعيف. ثم قال رحمه الله: وهذا ذريعة لتفشي الجن مسلمهم وكافرهم، ومن ثم يصبح وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل، وخرق ثوب التوحيد. ومن فهم مقاصد الشريعة تبين له خطورة هذا الأمر، فما قاعدة سد الذرائع إلا من هذا القبيل. فيجب علينا أن نسد هذا الباب، لأن هذا الباب إذا فتح فتح الشر كله، فتح الشر كله. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: والأمر الثالث، يجب المفاصلة بين الراقي في القرآن، بين الراقي في القرآن والساحر عليه لعنة الله. يجب على طلاب العلم كما قلنا وعلى العلماء أن يفرقوا ويوضحوا ويبينوا للناس من هو الراقي بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الساحر وبين الدجال وبين المشعوذ وبين المنجم. يجب أن تفرق وأن توضح وأن تبين للناس هذه صفة الراقي الذي يرقي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات، صفات الدجالين والمشعوذين والسحرة ومن انتهج نهجهم. ثم قال رحمه الله: وهذا الأمر فيه مشابهة لفعل السحرة، فالسحرة يستعينون بالجن. يعني الشيخ رحمه الله يقول بأن الاستعانة، من استعان بالجن يتشبه بالسحرة، يتشبه بالسحرة. قال رحمه الله: وهذا الأمر فيه مشابهة لفعل السحرة، فالسحرة يستعينون بالجن ويساعدونه ويقضون له بعض حوائجه، لذا قد يختلط الأمر على من قل حظه من العلم، لذا قد يختلط على من قل حظه من العلم، فيتساوى أو فيساوي بين الراقي بالقرآن والساحر، بين الراقي بالقرآن والساحر. يجب على علمائنا أن يوضحوا ويبينوا للناس من هم السحرة وما هي علاماتهم، ومن هم الذين يتعاملون أو يرقون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله رابعا: من المعلوم أن الجن خلقه الله عز وجل من النار، والنار خاصيتها الإحراق، فيغلب على طبعه الظلم والاعتداء وسرعة التقلب والتحول من حال إلى حال، فقد ينقلب من صديق يعني الجن إلى ألد الأعداء، ويذيق صاحبه سوء العذاب لأنه أصبح خبيرا بنطاق ضعفه، بنطاق ضعفه. نعم نعم والله، الجن الأصل في الجن، وهذا الكلام يعرفه الراقين بكتاب الله عز وجل، الأصل في الجن أنه يعني إلا ما رحم ربي من أفراد قلائل الكذب، الأصل فيه الظلم، الأصل فيه الغش. أنا أتكلم عن الشياطين، أتكلم عن هؤلاء المعتدين الذين يعتدون على أجساد المسلمين والمسلمات، لا أتكلم على إخواننا الصالحين منهم الذين يعبدون الله عز وجل كما نعبده سبحانه وتعالى. الأصل في هؤلاء الشياطين أنهم يريدون أن يفرقوا بين الرجل وزوجته، يفرقوا بين الرجل وصاحبه، يفرقوا بين الرجل وأهله. الأصل في الشياطين أنهم خونة، الأصل في الشياطين أنهم معتدين، أنهم ظالمين، أنهم غاشمين، أنهم ظالمين. فنسأل الله في عليائه أن يتقبل من شيخنا المبارك هذه الكلمات النافعة، وأن يجعلها نافعة للمسلمين والمسلمات. وهذا الكلام والله كلام قيم، نسأل الله أن يقبله منه سبحانه وتعالى. نعم، ومن هؤلاء العلماء الذين والله كثر، من هؤلاء العلماء الذين أنكروا التعامل، أنكروا التعامل مع الجن، الشيخ ابن فوزان، الشيخ ابن فوزان رحمة الله عليه قال بأن الاستعانة بالجن شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء العلماء الشيخ صالح آل الشيخ، فقال بأن الاستعانة بالجن وسيلة من وسائل الشرك. ومن هؤلاء العلماء الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله قال بالمنع. ومن هؤلاء العلماء الشيخ مشهور حسن حفظه الله قال بالمنع. ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، وهذا رجل والله له محبة في قلبي، فهو رجل صادق، وأسأل الله في عليائه أن يرحمه رحمة واسعة. ومن هؤلاء العلماء الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ قال بأن الاستعانة بالجن لا تجوز. ومن هؤلاء العلماء الشيخ سعد الشثري حفظه الله، ومن هؤلاء العلماء الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ومن هؤلاء العلماء كما قلنا وأخبرنا اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أفتت بأنه لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن. وأختم بقول الإمام، إمام زمانه المحدث، محدث عصره، الإمام فضيلة الشيخ محمد صالح، محمد صاد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حينما سئل عن الاستعانة بالجن قال لا تجوز، قال لا تجوز، وقال كلمته الشهيرة: التعامل مع الجن ضلالة عصرية، التعامل مع الجن ضلالة عصرية. ثم نصيحتي لإخواني الكرام الذين يرقون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلوا بأنهم تعاملوا مع الجن واستعانوا بالجن، نصيحتي لهم أن يرجعوا إلى كتاب الله، وأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى قال كلام العلماء الربانيين فهم أفهم الناس بمراد ربهم بمراد ربهم ومراد نبيهم ومراد صحابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب علينا إخوانا وأخوات إذا اختلفنا في شيء أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال العلماء في هذه المسألة الذي اختلفنا فيها. وأنا أقول لكم من استعان بالجن فقد استعان بضعيف، من استعان بالجن فقد استعان بضعيف. ولماذا تستعين أيها الأخ بضعيف؟ ولماذا تستعين بضعيف؟ فعندك كتاب ربنا سبحانه وتعالى شفاء. قال ربنا سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذي يستعين بالله عز وجل يستعين بقوي، فلماذا تترك كتاب ربنا وتستعين بضعيف؟ فالجن ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيجب عليك أن تستعين بربك سبحانه وتعالى على هذا العدو اللدود ألا وهو الشيطان. ويجب عليك أن تتسلح بالعلم الشرعي، وأن إذا أردت أن تقول أي شيء يجب عليك أن تتحقق من قولتك هذه هل هي موافقة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة أم أنك تجتهد من تلقاء نفسك، فهذا لا نقبله منك، بل يجب عليك أن تسير على الطريق الصحيح الذي هو نابع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات سببا في رجوع إخواني الكرام عن هذا الفعل ألا وهو الاستعانة بالجن، وأن يستعينوا بربهم فهو القوي وهو الشافي وهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.